فيما يذكره عن إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وهذا هو الراجح فيما أرى والله أعلم، ولكن يبقى الجواب على السؤال لماذا عوتب إبليس، والأمر بالسجود إنما وجه للملائكة. فالجواب أن الشخص قد يوجه إليه الأمر لكونه مع غيره، يوجه الأمر للجميع، لجميع الموجودين وإن دخل فيهم غيرهم. فالمفهوم أن إبليس وجه إليه أيضا الأمر بالخطاب مع الملائكة. ومن العلماء من قال كان ظاهرا مع الملائكة فلذا وجه إليه الأمر ضمنا معهم، فالله أعلم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أسجد لمن خلقت طينا. وفي الآية الأخرى خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال بعض أهل العلم في هذا المقام إن أول من استعمل القياس هو إبليس، لأنه قاس نفسه على النار وقاس آدم على الطين وقال الطين خير، النار خير من الطين، فلا ينبغي أن يسجد المخلوق من نار للمخلوق من طين. كذا قالوا يهاجمون القياس، والذي عليه جماهير العلماء أن القياس سائغ، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الإسراء مطلعها قول الله سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. فبنو آدم كرموا على الدواب، كرموا على الطيور، كرموا على سائر المخلوقات، لكن هل كرموا على ملائكة الله سبحانه أم لا؟ هنا وجهان للعلماء، أحدهما أن ملائكة الرحمن أفضل، ولذا ففي الآية الكريمة ولا أقول إني ملك، وفي الآية الكريمة لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فالملائكة المقربون. وقال تعالى في شأنهم بل عباد مكرمون يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهذه بعض حجج الذين قالوا إن الملائكة كرمت على بني آدم. ومن العلماء من قال صالحوا بني آدم كرموا على الملائكة، فضلوا على الملائكة، وذلك لأن الله سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم صلى الله عليه وسلم. على أي حال الخلاف ليس من ورائه كبير طائل. وقوله تعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا لا يعني فضلناهم على كل من خلقنا، إنما على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التفضيل هل هو تفضيل جبلي أم تفضيل غير ذلك؟ بلا شك أنه منزل على التفضيل الجبلي في الدنيا، والمؤمنون مفضلون من وجه آخر، وإلا فكفرة بني آدم الدواب أفضل منهم، إذ الله قال إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وقال سبحانه ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ولقد قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقبلها قال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فالتفضيل إذن تفضيل جبلي باعتبار، وتفضيل من باب آخر باعتبار آخر. فمن الأبواب الشرعية التفضيل لمؤمني بني آدم. أما التفضيل الجبلي، نعم قد المرء من بني آدم يفصح عن مراده بالبيان، خلق الإنسان علمه البيان، والعجماوات لا تستطيع ذلك. سخر الله الدواب لبني آدم ولم يسخر بني آدم للدواب، وهكذا. فتفضيلات جبلية. ولا من الناحية الشرعية، فكما سلف الدواب مكرمة ومفضلة على كفرة الإنس. ولقد كرمنا بني آدم، وهذا التكريم يحتاج إلى شكر. فالذي كرمك وفضلك يحتاج منك إلى أن تشكره، يحتاج منك إلى أن تشكره. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لو شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذه آيات من سورة الإسراء، استعينوا بالله تعالى على تفسيرها. مطلعها قول الله سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. قوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أي التي هي أفضل، والتي هي أأمن، والتي هي أسلم. وقوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، هل هذا يستلزم اللين في كل المقامات، أم أن التي هي أحسن في موطن قد تكون هي الشدة، والتي هي أحسن في موطن قد يكون هو اللين، والتي هي أحسن في موطن قد يكون هو التوسط؟ الظاهر الأخير، لأن التي هي أحسن التي هي أمثل، والتي هي أنسب، والتي هي أفضل، أفضل للمخاطب وللمخاطب وللناس. فالتي هي أحسن تتأتى بحسب المواطن، فالموطن الذي يحتاج إلى شدة إذا اشتددت فيه تكون هذه الشدة هي التي لجعلك خنزيرا، لو شاء الله لجعلك كلبا، لو شاء الله لطمس على وجهك. فتكريم الله لك يحتاج منك إلى تقديم شكر، كأية نعمة من النعم تحتاج إلى تقديم شكر حتى تدوم عليك هذه النعم، وحتى تحفظ عليك هذه النعم. ولقد كرمنا بني آدم، وهذا التكريم يقتضي أيضا مع تقديم الشكر لله يقتضي أن ترحم من دونك. وأذكر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على سبيل المثال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فمطلع الحديث: لا هي أطعمتها، فلو كانت أطعمتها لكان في ذلك خير. فأنت تأكل على سبيل المثال، والحمد لله صنوف الطعام أمامك، وجاءت قطة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس. فبدلا من أن تقوم فعلا بس وتطرد في القطة وتصرفها عنك، ما المعنى يا أخي أن تناولها لقمة؟ الله كرمك عليها وفضلك الله عليه، لو شاء الله لجعلك أنت قطة، هذا ربي على ذلك قادر، فما المانع أن تلقمها لقمة تسد جوعتها، فالله فضلك ويسر لك أسباب رزقك، وهي تكد وتتعب، يعني كما قال الله سبحانه وكأي من دابة لا تحمل رزقها، معناها لا تدخر رزقها، يعني القطة تقوم من النوم تمشي على كما يقولون على باب الكريم تطلب فضل الله وتطلب رزق الله سبحانه، ليس عندها مخزن مغلق فيه، ليس عندها مخزن مغلق فيه طعامها وشرابها، إنما تذهب تطلب رزقها محسنة التوكل على الله، فالله فضلك أعطيها لقمة، ولك في كل ذات كبد رطبة أجر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لك في كل ذات كبد رطبة أجر، فأطعمها لقمة وأنت مثاب. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت بغي من بغايا بني إسرائيل فمرت بطريقها على كلب يلهث من العطش فنزعت موقها فسقته فغفر الله لها. امرأة من البغايا، من بغايا بني إسرائيل، خرجت عياذا بالله ترتكب الفاحشة، مرت بكلب يلهث من العطش، فمن الرحمة المغزوفة في القلب نزعت موقها ونزلت البئر فملأته ماء وسقت الكلب فغفر الله لها. وجاء جمل يرغو بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا الجمل؟ قال صاحبه أنا يا رسول الله. قال ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ لقد شكى إلي أنك تجيعه، لقد شكى إلي أنك تجيعه. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، فمن تكريم الله لك أن ترحم من هم دونك في الفهم، في القوة، في الجلادة، إلى غير ذلك. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ولما لم يكن الجو معلوما في زمانهم أنه يحمل أقواما من البشر، لم يذكر من باب مخاطبة الناس على قدر أفهمهم، وإلا فقد قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال تعالى وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ما العامل في قوله يوم وجعل يوم تفتح؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال بعض العلماء تفضيل بني آدم يوم القيامة على سائر الدواب، فمن العلماء من قال الدواب تموت بعد القضاء بينها وصالح بني آدم يرث الجنان، ولكن هذا القول هنا يبدو عليه الضعف ويخيم ذلك، لأن الآية هنا في عموم بني آدم، ومنهم من هو أشر من الدابة يوم القيامة، فمن العلماء لذلك مقتي أحسن. وإذا كان الموطن يحتاج إلى لين ألنت الخطاب ويكون لين هو أحسن، وإذا كان المقام يحتاج إلى توسط فتوسطت فيكون التوسط هي الطريقة التي هي أحسن، يكون التوسط هو أحسن، وهذا الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وإن كان الأصل أنه ينبغي أن يعتري الرفق سائر الكلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بهم سوءا أو شرا حرموا الرفق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتوردت الأدلة وتكاثرت التي تحث على إلانة الخطاب، مثل قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام إذ أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، كقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. فتوردت الأدلة على استحباب لزوم اللين من القول ما لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الشدة، فاللين أصل وننتقل منه إلى الشدة إذا دعت إلى ذلك دواعي، والله أعلم. وقل لعبادي يقول التي أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم، إذا تكلمت بطريقة ليست الأحسن وليست الأفضل نزغ الشيطان بسبب هذا الكلام. فزين لأخيك المسلم السوء وزين له الشر. قال تعالى: إن الشيطان ينزغ بينهم. قيل في ينزغ نزغ ينزغ يميل بالشخص عن الحق إلى الباطل. إن الشيطان ينزغ بينهم، ومن معانيها يفسد بينهم. إن الشيطان قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قوله تعالى: وننزل من القرآن، من هنا هل هي تبعيضية أم غير ذلك؟ الظاهر والله سبحانه وتعالى أنها تبعيضية، أعني هل كل آيات القرآن يستشفى بها أم بعضها الذي يستشفى به دون بعض؟ الظاهر والله أعلم أننا إذا عنينا شفاء الأبدان فالظاهر أن بعضها هو الذي يستشفى به، أما إذا عنينا شفاء القلوب فالقرآن كله والله أعلم يستشفى به. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى مسح على نفسه بالمعوذات، أعني قل هو الله أحد والمعوذتين، ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده، ولم يثبت أنه استعاذ على سبيل المثال بتبت يدا أبي لهب وتب، ولم يثبت أنه سبحانه وتعالى تعوذ أو استشفى بقوله ألا لعنة الله على الظالمين. فلذلك الوارد أن النبي استشفى صلى الله عليه وسلم أو عفوا تعوذ ورقى نفسه بالمعوذتين مع سورة الإخلاص، وأحيانا أقر من رقى بسورة الفاتحة، وقال في حديث ثالث من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتا. فهكذا حصل تعوذ وحصلت رقية ببعض آي الكتاب العزيز دون بعض، والله أعلم. فعلى هذا يقال إن من في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين تبعيضية، أي بعض آيات القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، هذا لشفاء الأبدان بإذن الله. أما شفاء القلوب فكل القرآن شفاء لما في الصدور. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فإن قال قائل كتنزيل للمثال السابق ما وجه قوله تبت يدا أبي لهب وتب في شفاء الصدور؟ فالجواب وجهه واضح، وجهه أن المظلوم إذا سمع من القرآن آيات فيها أن الظالم سينتقم منه شفي قلبه وذهب غيظه بإذن الله، واحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فهذا التفصيل سلكه بعض أهل الإنسان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، من قوله ربكم أعلم بكم لازمنا أن نسمع ونطيع لله، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، يعلم أحوالنا علما أفضل من الذي نحن نعلمه سبحانه وتعالى، وما علمنا إلا بتعليم الله لنا. فإذا سلمنا ونحن والحمد لله نسلم بهذا أن ربنا أعلم بنا، سمعنا وأطعنا لربنا فيما أمرنا وانتهينا عما نهانا عنه ربنا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، فالأمر كله لله، لكن جرت أحكامه وجرت سننه أنه يسيب المطيع ويعذب العاصي إن شاء أو يتوب عليه. فمن فضل الله أنه يسيب المطيع، والعاصي إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه سبحانه وتعالى. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا، لست بوكيل على العباد يا رسول الله، فأنت فقط مبلغ عن الله أوامره ومبلغ عن الله ما أمرت بتبليغه. والآية في معناها فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وفي معناها قوله تعالى وما أنت عليهم بجبار، أي بمجبر لهم على الهداية. وما أرسلناك عليهم وكيلا، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أي أعلم بخلقه كلهم. بعد أن ذكر علمه ببني آدم إذ قال ربكم أعلم بكم ذكر عموم علمه، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، قوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض كيف يلتئم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، أو لا تخيروني من بين الأنبياء، ولا تفضلوني من بين الأنبياء. والله يقول: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ويقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ويقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فكيف يلتئم هذا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعتموه؟ أجاب بعض العلماء على ذلك بأجوبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا، قال ذلك تواضعا صلوات الله وسلامه عليه. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يخبره الله عز وجل أنه سيد ولد آدم. فهنا وجهان: أولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وهنا قال بعض العلماء قولا: إن درجة النبوة يشترك فيها كل الأنبياء، فهي منزلة يستوي فيها الأنبياء، وبعد درجة النبوة يحصل التفاضل بأنواع أخر من الأعمال والأقوال. فأوضح المعنى شيئا ما: إذا خرج عشرة يقاتلون في سبيل الله فقتلوا جميعا في سبيل الله، هل تستوي درجاتهم في الآخرة مع أنهم جميعا قتلوا في سبيل الله؟ نعم، هم قد نالوا الشهادة، ولكن هب أن شخصا منهم كان مسرفا على نفسه قبل أن يستشهد، كان يشرب الخمر، أو كان يرتكب محرمات، وآخر كان صالحا، كان بارا، كان تقيا، كان وصولا للرحم، فبلا شك أن أعمال هذا الأخير تجعله وإن استوى مع الأول في درجة الشهادة يعلو في المنازل درجة. وأراه تفصيلا مرضيا، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي معنى الآية الكريمة ما ذكر: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وفي معناها قوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا قيل: هل يستشفى بالقرآن وهل تشفى الأبدان به؟ فنعم، تشفى الأبدان به وتقوى الأبدان به. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها لما جاءت تسأله خادما وشكت أثر الرحى في يديها، قال: أولا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين وتحمدين وتكبرين، تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 عند النوم، فذلك خير لك من خادم. قال العلماء في أن الذكر سبب من أسباب قوة الأبدان. ولا يخفى عليكم أن اللديغ الذي لدغته حية أو عقرب رقاه بعض الصحابة بالفاتحة فشفي، فدل ذلك على أن القرآن فيه شفاء الأبدان كذلك، مع ما تقدم من الدليل على ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفس في يديه بالمعوذتين ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أما الشفاء فواضح أمره وهو في الدنيا، أما الرحمة ففي الدنيا والآخرة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قوله سبحانه ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، من المعني بقوله سبحانه ولا يزيد الظالمين إلا خسارة؟ هل المعني بذلك أن الله سبحانه لا يزيد الظالمين إلا خسارة، أم أن القرآن الذي نزل وبه شفي المؤمنون لا يزيد الظالمين إلا خسارة؟ كل صحيح، والأظهر المناسب للآية وبإذن الله، وإنما هو سبب، أن الآيات تزيد الظالمين خسارة كما قال تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، أو عفوا أعرض عنها، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالآية تنزل فيصدق بها المؤمن فيزداد إيمانا، ويكذب بها الكافر فيزداد خسارا وشقاء. فمثلا على سبيل المثال، إذا نزل قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، صدق المؤمن بذلك وقال إن الله قادر على كل شيء، قادر ربي على أن يخرج من وسط النار شجرة، فربنا على كل شيء قدير. أما الكافر أو المنافق فيقول ساخرا النار تأكل الأشجار فكيف تنبت شجرة في وسط النار، فيزداد ضلالا إلى ضلاله، ويزداد المؤمن إيمانا إلى إيمانه، وهكذا سائر الآيات. قال تعالى ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فيكون المعنى ولا يزيد نزول القرآن الظالمين إلا خسارة، وذلك بسبب تكذيبهم والعياذ بالله. ثم يبين الله سبحانه وتعالى حال الإنسان، وهذا في الغالب، وإذا أنعمنا للإنسان أعرض ونأى بجانبه، هذا حال الإنسان، إذا أنعم الله عليه أعرض، أعرض عن الطاعة، أعرض عن الدعاء، أعرض عن الشكر، هذا غالب حال الإنسان، كما قال سبحانه كلا إن يستفزوا بصور أخر، يستفزوا بصور أخر مبسوطة في محلها، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وهل إبليس يتصور أن يصدر منه كلام مسموع أو لا يتصور؟ هل يمكن أن يصدر صوت ويكون هذا الصوت من إبليس مسموعا ولا يرى إبليس، أو يتصور في شيء ويسمع له صوت؟ فالجواب بنعم، لأن صوته سمع يوم بدر، قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا أعفن. قال الله سبحانه: فلما طرأت الفئتان ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما طرأت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فهذا الدليل الأول. قال فريق من أهل العلم تمثل لهم يوم بدر كما ورد في الأثر والحديث في الأثر في سورة سراقة بن مالك ابن جعشم ووعدهم الوعود ومناهم الأماني. فلما حضر الوغى وتنزلت الملائكة نقص على عقبيه. ومن الدليل أيضا ما ورد في البخاري معلقا من أن إبليس حاول 3 مرات أن يسرق من زكاة الفطر وأبو هريرة يمنعه، وفي ليلة الأخيرة مسكه فعلمه آية الكرسي وقال قرأها إذا أمسيت لن يزال معك من الله حافظ. فهذه بعض الاستدلالات على جواز سماع صوت الشياطين وإن كانت لا ترى أحيانا. هذا والشيء بالشيء يذكر. فأقول مذكرا إن الشياطين أحيانا تتمثل بصورة بشر كما لا يخفى. وكان من قبل ولا أدري ما زال قائما هنالك في أمريكا بلاد الكفر، كانوا يتتبعون أشياء يقولون عنها الأطباق الطائرة. وكانوا في حلقات سابقة في بعض جرائد جريدة الجمهورية منذ سنوات طويلة تفرض صفحة للأطباق الطائرة يذكر فيها على سبيل المثال أن شخصا كان يمشي على شاطئ المحيط فرأى 3 أشخاص طوال جدا فجاء يطاردهم أو جاء يتبعهم فطاروا طيرانا شديدا واتجهوا إلى كوكب آخر ويحملهم هذا على النظر في الكواكب الأخرى هل فيها مخلوقات أو ليس فيها مخلوقات. وهذا حمل بلاد الكفر أمريكا آنذاك إلى أن رصدت ما يقارب 40 مليون دولار سنويا لملاحقة ما أسموه الأطباق الطائرة. وكل أسبوع يأتوننا بقصة الأطباق الطائرة ظهرت في مكان في نيوزيلندا أو في بريطانيا. وكل هذا من أفعال الشياطين تتمثل في صورة بشر أو في صورة حيوانات أو في أي صورة. وكما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. ما المراد بخيل إبليس وما المراد برجله؟ قال بعض العلماء إن خيله جنوده من الشياطين ورجله جنوده من الإنس. وثمت أقوال أخرى متسعة. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بيان مراحل دعوة إبليس بني آدم للغواية قال ما حاصله: يدعوهم أولا إلى الكفر، فإن أبوا دعاهم إلى البدعة، فإن أبوا دعاهم إلى فعل الكبائر، فإن أبوا دعاهم إلى فعل الصغائر وهونها في أعينهم، فإن أبوا شغلهم بالمفضول عن الفاضل، فإن أبوا سلط عليهم جندا من بني آدم. قال العامل فيه واذكر، أي واذكر يوم ندعو كل أناس بإمامهم، واذكر يوم ندعو، اذكر يوم القيامة الذي فيه أننا ندعو كل أناس بإمامهم. قيل إمامهم كتاب أعمالهم، كل ينادى وكل يعطى كتاب الأعمال الذي كتبت فيه أعماله، بدليل قوله فمن أوتي كتابه بيمينه. فالإمام هنا على أحد أقوال العلماء الكتاب، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتاب أعمالهم. والوجه الثاني أن المراد بالإمام هنا إمامهم في الخير أو في الشر. قال تعالى في شأن أهل الإيمان وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى في شأن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وقال في شأن آل فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فالقول الأول أن الإمام الكتاب، كتاب الأعمال. القول الثاني أن الإمام، الإمام الذي كان متبعا في الدنيا، إما إمام هدى وإما إمام ضلالة والعياذ بالله. وقد ورد في حديث ضعيف امرؤ القيس يحمل لواء شعراء الجاهلية إلى النار، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاذ بن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة رمية بحجر، فقال سيد الشهداء عمي حمزة. قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه، من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، يؤتاه باليمين يقرأ، أولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، لا يبخسون من حقوقهم شيئا ولو قدر الفتيل. ولا يخفى عليكم أن نواة التمرة ذكرت في شأنها ثلاثة أمور، النواة ذكر في أمرها الفتيل والفتلة البيضاء التي تكون بين فلقتي النواة، والقطمير القشرة المحيطة الخفيفة بالنواة، والنقير النقطة السوداء التي تكون في ظهر كل نواة. وكلها جاءت في كتاب الله، ولا يظلمون نقيرا ولا يظلمون فتيلا، ما يملكون من قطمير. قال تعالى والنوى أيضا، إن الله فالق الحب والنوى، فهذه رابعتها. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فالفتيل في قولان، القول الأول أنه الفتيل الأبيض الذي يكون بين فلقتي النواة، والقول الثاني أن المراد بالفتيل ما يفتل من الوسخ، يعني أحيانا تكون أنت دخلت مكان فيه غبار فتفرك يدك هكذا، إذا فرقت يدك أو فرقت وجهك أو فرقت رقبتك يخرج فتيل رفيع من الطين أو نحو ذلك، اختلط التراب بالعرق فيخرج فتيل رفيع من الطين. فمن العلماء من قال هذا هو الفتيل. والآية عامة في كل ما يطلق عليه فتيل ورفيع، حتى إذا أطلقها شخص على الفتلة التي هي مفتولة الرفيعة جدا هي فتيل أيضا. ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى، أي في الدنيا أعمى، ليس المراد عمى البصر، فكم من شخص ابتلاه الله بفقد حبيبتيه وله الجنة لكونه صبر. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته خيرا منهما الجنة. فليس المراد بالعمى عمى البصر، إنما المراد عمى البصيرة. ومن كان في هذه أعمى، أعمى البصيرة متعامي عن الحق والقرآن، فهو في الآخرة أعمى، أعمى على الحقيقة، لأن الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ففي قوله ونحشره يوم القيامة أعمى ما يدل على أنه عمى البصيرة. وقال تعالى في شأن أقوام: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فمن صور العذاب عافانا الله إياكم التي يعذب بها الكافر يوم القيامة أنه يبعث أعمى، يحشر أعمى، يريد أن يبصر، يرى ما حوله هو أعمى، إذا اطلع على شيء وبإذن ربه يطلع على ما يسوءه ويحزنه وينكد عليه. قال تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى، وهنا قال: ومن كان في هذه أعمى ففي الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والعياذ بالله، أضل سبيلا، سلك مسلكا وسلك طريقا يردي، طريقا يسقطه في الجحيم. فالناس على الصراط يوم القيامة يمرون، أهل الإيمان يرون الصراط يمرون عليه، أهل الكفر يخطئ الصراط فيتساقطون في الجحيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. قال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وأضل سبيلا، وإن كادوا ليفتنونك ليصرفونك، كذا قال البعض، وقال البعض ليفتنونك ليعذبونك. فالفتنة أصل معناها تطلق على الصرف والتحويل، شخص فتن صرف، فتن عن الحق صرف عن الحق، هذا الأصل. ثم بعد أطلقت الفتنة على ما يؤدي لهذا الانصراف. فالعذاب إذا عذبت على إيمانك، أي بسبب إيمانك، قد تصرف عن إيمانك إذا شاء الله لك ذلك، ويكون العذاب سببا، فيقال: فتنوا فلانا عذبوه حتى صرفوه. أو من الممكن يأتونك بفتاة حسناء جميلة وأنت منكب على العلم، تأخذ بتلابيب عقلك تجعلك تفتن عن ما أنت عليه، بدلا من الضرب لا، يأتوك بفتاة حسناء تغازلك وتصرفك عن الحق الذي أنت فيه. فيقال أيضا: فتن فلان، فتنته ببنان وبمقلتي وبطرفي مقلتيها الأثر. فحينئذ تفتن بسبب ماذا؟ بسبب امرأة تصرف عن الحق قد تصرف عن الحق بسبب أولادك فيقال الأولاد فتنوه لأنه حريص عليهم حرصا زائدا فترك كلمات الحق واختار طرائق الغواية والباطل ففتن بسبب أولاده. فهذا أصل الفتنة الصرف والتحويل. وقد قال الشاعر يرثي يعزي نفسه بسبب امرأة أخذت بتلابيب عقلي فشغلته عن الحق الذي كان فيه. يقول ما حاصله أن قد فتنتني ففتنت واحد شيخ قبلي كان بيقرأ ويطلع فيقول لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم هجر كل الناس بسببها قد قلى كل مسلم وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فهنا يقول لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فقد أضحى فقد قلى كل مسلم فأضحى قد قلى كل مسلم وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فهذا تعريف الفتنة وأصلها. أحيانا تطلق الفتنة على الشرك. الفتنة أشد من القتل، لكن معناها ماذا؟ صرف الناس عن الإيمان إلى الكفر أشد من قتلهم. يعني لو أمامنا شخصان واحد قتل واحدا منهما والآخر ما قتل صاحبه إنما كفره، يعني تسبب في إيقاع في الكفر، فالذي أوقعه في الكفر أشد من الذي قتل والله أعلم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، أي لتتقول علينا قولا غير الذي أوحيناه إليك، وإذن عندها سيتخذونك خليلا، إذن لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك، فالفضل لله أو درجات من الذي لم يكن كذلك. فالشهادة أوصلتهم إلى حد معين، وبعد ذلك جاء التفاضل بناء على أمور أخرى. وكذلك في النبوة اشتركوا جميعا في النبوة، لكن هناك من هم أولي العزم من الرسل، هناك من ليس من أولي العزم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فهكذا يحصل التفاضل بناء على أمور أخرى. فقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فضل أولو العزم من الرسل على غيرهم، وأولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم أولو العزم من الرسل فضل بعضهم على بعض، فرسولنا صلى الله عليه وسلم خيرهم، إذ قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وإذا نظرنا إلى سنة التفضيل نرى إطرادا في هذا الباب، نرى إطرادا في هذا الباب التفضيل. فالملائكة فضل بعضهم على بعض، جبريل أفضلهم وسيدهم، بعد ميكائيل، بعد إسرافيل، بعد حملة العرش، بعد سائر الملائكة. إذا نظرنا إلى الأرض فضلت بعض بقائها على بعض، فالمساجد ليست كالأسواق، والمساجد فضل بعضها على بعض. فالمساجد الثلاثة الحرم المكي والمدني والمسجد الأقصى فضلت على سائر المساجد، وهذه الثلاثة فضل بعضها على بعض هي الأخرى. وهكذا في شتى الاتجاهات تفضيل الدواب فضل بعضها على بعض. فورد نهي عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد، وورد أمر بقتل 5 من الدواب حتى في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحية والكلب العقور، أو كما ورد في الأحاديث. فدواب محترمة ودواب أمرنا بقتلها. وهكذا في كل باب النساء فضل بعضهن على بعض: مريم، آسيا، فاطمة، خديجة، فضلن على سائر النساء. وهكذا في كل باب من الأبواب ترى التفضيل. حتى الأشجار: النخلة فضلت على غيرها، وشجر الغرقد شجر اليهود، هو الذي يختفي اليهود خلفه ولا يتكلم، أما سائر الأشجار تتكلم وتقول: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. وهكذا الوزغ أمرنا بقتله، وسمى أجر لمن بادر بقتله. ففي كل الأبواب تجد الوزغ البرص أمرنا بقتله، فهكذا في كل الأبواب تجد صورا من التفضيل. القرون فضل بعضها على بعض، الأمم فضلت بعضها على بعض: كنتم خير أمة خرجت للناس. البلاد فضل بعضها على بعض، فليست مكة البلد الحرام كغيرها من البلاد، بل هي مفضلة على سائر البلاد، وهي أحب البلاد إلى الله سبحانه. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. في الآيات ضمنا رد على الاشتراكيين الذين يسوون بين الجميع ويدعون أنه العدل، وليس من العدل بل هو من الظلم أن تسوي بين الرجل وبين المرأة، من الظلم أن تسوي بينهم في التكاليف التي استثنيت النساء منها، فالمرأة ضعيفة بجبلتها. وإذا أردت أن تسوي بين الرجل والمرأة في باب، هل تستطيع أن تسوي في سائر الأبواب؟ ستقول: المرأة تحيض، هل تلزم الرجل بأن يحيض؟ فالمرأة لها جبلتها، لها جبلتها ولا عقلها الناقص. فكذا فليست التسوية هي العدل في كل شيء، إنما العدل امتثال ما أمر الله به سبحانه وتعالى. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. هذا ثناء على داود عليه السلام، وهو عطف للخاص على العام لبيان بعض فضله صلى الله عليه وسلم. والزبور هو الكتاب الذي أنزل على داود عليه الصلاة والسلام. وإن كانت كلمة الزبور أو الزبر تطلق على الكتب عموما، ومنه قوله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين، أي في كتب الأولين، وأصل معنى الزبر القطع. ومنه: وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ادعوا الآلهة التي عبدتموها مع الله سبحانه، لا يستطيعون فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ادعوا الآلهة كي تدفع عنكم ضرا أو تجلب لكم نفعا، لن تجدوها أجدت بشيء، لا تستطيع كشف ضر ولا تستطيع جلب نفع، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أما قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فالآية لها سبب نزول حاصله، حاصل أن قوما من أهل الشرك كانوا يعبدون الجن، كانوا يعبدون بعض طوائف الجن، فأسلمت الجن والإنس لا يعلمون بإسلامهم، عبادهم من الإنس لا يعلمون بإسلامهم، فأصبحوا يعبدونهم، والجن المعبودة التي كانت تعبد من دون الله أصبحت تسعى في التقرب إلى الله، تبحث عن طريقة تقربها من الله، وعن عمل صالح وقول صالح يقربها من الله. فكانت فئات من الإنس تعبد فئات من الجن، فأسلمت الجن والإنس لا يدرون، فبقي الإنس على عبادتهم في الحين الذي فيه أن الجن تبحث عن طريقة مثلى تقربها من الله حتى تتعبد الله عز وجل بها. هذا قوله أولئك الذين يدعون، أولئك الذين تعبدون يا بني آدم، الآن يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبحثون عن وسيلة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. أيهم أقرب؟ أي الوسيلة التي تجعل كلا أقرب إلى الله، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وهنا وقفة عند قول الله سبحانه وتعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ما المراد بالوسيلة؟ الوسيلة كأي اصطلاح في كتاب الله، أو ككثير من الاصطلاحات في كتاب الله تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. كلمة الوسيلة تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو. فالوسيلة هنا منزلة في الجنة، الوسيلة منزلة في الجنة لواحد فقط يرجوها الرسول لنفسه. الوسيلة في هذا المقام الذي بين أيدينا الطريقة التي يتقرب بها الشخص إلى الله سبحانه وتعالى. وتأتي الوسيلة بمعان أخر في سور أخر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. ما معنى ابتغوا إليه الوسيلة؟ ابحثوا عن أعمال صالحة تقربكم من الله سبحانه وتعالى. ويكاد الأصل أن يقترب، كما قال علماء اللغة إن الكلمات إذا تقاربت حروفها تقاربت معانيها، فالتوسل مشابه في المعنى للتوصل، اختلف فقط حرف الصاد مع السين فاقترب من معناه. تقول كثيرا وكبيرا، الحروف متقاربة والمعاني متقاربة. تقول تبينوا تثبتوا، الحروف متقاربة والمعاني متقاربة. تقول التدليس التغليس، المعاني أيضا متقاربة. فالإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يبدأ في الطغيان إذا وجد نفسه مستغنيا عن الناس. وكما قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وكما قال تعالى ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل. والواقع يؤكد ذلك أن الشخص إذا أصبح سريا من الأثرياء شغلته أمواله عن الطاعات، هذا إذا كان مؤمنا. أما إذا كان فاسقا استغل الأموال في الشر وفي الفساد والعياذ بالله والعياذ بالله. إذا كان رجلا صالحا إلا من رحم الله وأتاه المال ينشغل أحيانا عن صلاة الجماعة، بل ويمتد الانشغال إلى صلاة الجمعة فينشغل عن صلاة الجمعة، ينشغل عن وصل الأرحام، فدوما مشغول دوما في انشغالات. هذا إذا كان صالحا في الغالب. أما إذا ازداد صلاحه وأكرمه الله بالإيمان فالمال نعم له، لكن الحديث عن الغالب. فالغالب فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فإذا وجد الشاب المدلل الملايين في يده والسيارات بصنوفها تحت قدميه فإنه يزداد طغيانا ويزداد فسادا. هذا في هذا اليوم مع البنت الفلانية، في اليوم الثاني مع الشاب الفلاني في ملهى أو في مرقص، مع شاب ثالث في مشكلة وتكبر وتعالي على الناس. هذا غالب حال الإنسان. ولذا لا نكاد نرى في أوساطنا شخصا معه الملايين، إنما هم أتباع الرسل الفقراء، هم الفقراء كما سأل هرقل أبا سفيان: أفقراء الناس اتبعوه، أضعفاء الناس اتبعوه، أم أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: وهم أتباع الرسل، وهم أتباع الرسل. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، نأى ابتعد. قال تعالى: وإذا مسه الشر كان يئوسا يظن أن لا انكشاف للشر أبدا. أما المؤمن فيعلم من فضل الله أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله سبحانه وتعالى. الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، فيعتقد أن كل بلية بإذن الله لها انكشاف، كل بلية بإذن الله لها منتهى، كل بلية لها زوال بإذن الله. فلا ييأس أبدا من رحمة الله، إنما يعتقد إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يعتقد أن الله يكشف الضر ويجيب المضطر. أما غير المؤمن إن كان في نعماء فهو في إعراض، إن كان في بأساء فهو يائس من رحمة الله. لكن المؤمن على العكس، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شاكر فكان خيرا له. فهو على أي الأحوال من فضل الله عليه يثاب. أما الكافر الشقي فعلى أي الأحوال هو متضرر في دينه، في نعماء فهو في إعراض، في ضراء فهو في يأس والعياذ بالله. قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. قيل: كل يعمل على ناحيته، وقيل: كل يعمل على طريقته التي هو سائر عليها، ويعتقد أنه على حق ويعتقد أنه على صواب. كل يعمل على شاكلته. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيل، كذا قال الله سبحانه. وقد أخبرنا الله سبحانه من الأهدى سبيل، أخبرنا في كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين أن المستقيم على أمر الله وعلى أمر رسوله هو الأهدى سبيل، هو الأهدى سبيل. قل كل يعمل على شاكلته، أعلى ناحيته، على طريقته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيل. ويسألونك عن الروح، عن شأنها، من أي شيء هي، عن ماهيتها. قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فنزلت الآية، فاستفدنا أمرا، أننا لم نحط علما بكل شيء، لم نحط علما بكل شيء، وعقولنا لها قدرات، لها قدرات لا تستوعب أكثر من قدراتها. ربنا سبحانه وتعالى جعل لعقولنا قدرات لا تتخطاها ولا تتعداها، كما أن لقوتنا حدود، فأنت قوي إلى حد ما، لكن إن جاء الأمر فوق طاقتك لم تستطع أن تقوم به. فكما أن القوة البدنية لها منتهى ولها حدود، فالقوة العقلية كذلك لها منتهى ولها حدود. ألا ترى أن الطفل في طفولته عقله وفهمه ضعيف، وكلما نما كلما ازداد عقلا وازداد تفتحا وازداد تبصرا، فإذا بلغ الأشد بدأ الأمر في انكسار وانحناء ثانية. ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون. يبدأ ثانية، وبعد أن بلغ العقل الأشد يبدأ ثانية في الانتكاس، في ضعف العقل، يتقدم به السن يقول أنا فعلت وهو لم يفعل، صلي يقول أنا صليت ألم ترني صليت، ويدافع الرأي بقوة وهو ما صلى ما صلى. تقول له وضوءك انتقد أمامي، يقول يا أخي ما انتقد، أن أعرف منك، ويجادل عن أخطائه وهو معتقد تمام الاعتقاد أنه على حق وعلى صواب. فالعقول لها حدود ولها قدرات، فلذلك لم نحط أو لم نحط عفوا بكل شيء علما. لذلك إذا سئلنا عن شيء لا نعلمه علينا أن نقول الله أعلم، نقول الله أعلم، ونكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى، نكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وقد سبقنا إلى ذلك من هم خير منا ومن هم أفضل منا. قال الله سبحانه لملائكته أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولقد قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك الرسول سيد ولد آدم لما سئل عن الروح نزلت الآية قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهكذا سئل الصحابة جملة من المسائل سألهم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي كل أعني كل المسائل التي لم يعلموها يكلون العلم إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فإذن يجدر بالمؤمن إذا سئل عن مسألة لا يعرف جوابها أن يكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه مسؤول عن الجواب بين يدي الله، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن السلف من كان يعلم جلساءه أدبا وهو الله أعلم، إذا سئلوا عن مسألة لم يعلموها، وهذه إجابة، إذا قلت الله أعلم فقد أجبت بما حاصله أنني لا أعلم شيئا في المسألة، والعلم بها موكول إلى الله سبحانه وتعالى. وكما سلف فإن الشخص قد يكون من أذكى الناس، ولكن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يخفى على هذا الشخص بعض العلم. فنحن نعلم أن عمر رضي الله عنه كان محدثا ملهما، أوتي علما عظيما، إذ النبي قال: أتيت بقدح لبن فشربت فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب. هؤلاء الذين استحوذ عليهم وتمكن منهم يسلط هؤلاء الأشرار على المؤمنين الصالحين، ويسلط جنده من الجن أيضا عليهم، كما في الحديث: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم فيقول: ما تركت الرجل حتى فعل كذا وكذا، فيقول الشيطان: ما صنعت شيئا، قل ما تركته حتى جعلته يخاصم فلانا. قال: ما صنعت شيئا يوشك أن يصطلح. فأتي الثالث فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه ويلتزمه ويقول: أنت يعني أنت الموفق. فالشاهد أن إبليس يرسل سرايا لفتنة عباد الله، ويسلط بشرا على بشر، إذ الله قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. وكما في كتاب الله، وكما هو أشد تفصيلا أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن إبليس يقف على طرائق الخير الموصلة إلى جنات الله ومرضاته لصرف الناس عن سلوكها. في الكتاب العزيز قال إبليس: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي على الطرق المستقيمة الموصلة إليك، سأقف أمنعهم من سلوكها، أنفرهم عنها، أصدهم عنها. وفي السنة مزيد إيضاح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، قال: تسلم، تدع دينك ودين آبائك ودين أجدادك، فعصاه فأسلم، وقعد له بطريق الجهاد، قال: تجاهد، تقتل، تنكح المرأة من بعدك، يقسم مالك من بعدك، فعصاه فجاهد، قعد له بطريق الهجرة، تهاجر، تدع أرضك وسماءك وأرض آبائك وأرض أجدادك، فعصاه فهاجر، فذكر الحديث وفيه: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. يطرد العلماء القول فيقولون إن قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه عام، قعد له بكل طرق الخير، إن أردت الصلاة وقف يزهدك فيها، وأنت نائم تسمع الأذان للفجر؟ قل نعم. إن لبدنك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، نم. لا ضرر ولا ضرار، ستأخذ بردا. هذا إذا كنت تتبع النصوص. نم ستأخذ بردا ولا ضرر ولا ضرار، ويسكنك حتى تفوت عليك صلاة الفجر وتحرم من شهود الملائكة وشهادتهم وشهادتهم لك. إذا أردت أن تتصدق، جاءك كما يقول العم الذي يحتاجه البيت يحرم على الجامع فيزاهدك في الصدقة، أولادك أولى، أنت لا تدري، لعلك غدا تصاب بالفقر، لعلك لا تجد عملا غدا، حافظ على أموالك، حافظ على أبناء، حافظ عليها لأبنائك، فيزاهدك في الصدقة. كل طريق فيه الخير يصدك عنه، وكل طريق فيه الشر يقودك إليه، يسوف لك ويخيل إليك، يخيل إليك أنك ستعيش أبدا طويلا من الدهر، فيحملك على الاستمتاع وعلى تأجيل التوبة. فهذا من عمل الشيطان، والحديث عن فعله يطول، أعاذنا الله وإياكم منه. فالحاصل أنه كذاب، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. صدقك وهو كذوب. الحاصل أنه حاسد، حسد أبانا آدم وحلف له كذبا، إنهما منع من الشجرة إلا كي لا يكون ملكا أو يكون من الخالدين. وخائن، حاسد وكذاب وخائن وقذر، أين ترونه يعيش؟ أكثر معايشه في أماكن القاذورات، البول والغائط، في الحمامات. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فهذا محل لذكور الشياطين وإناثها. فهو اجتمعت فيه كل الصفات السيئة، يبخلك عياذا بالله من البخل، كل شيء قبيح تجد الشيطان فيه والعياذ بالله. قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. كيف يشاركهم في الأموال؟ في ذلك أقوال للعلماء، منها أنه يحملهم على إنفاق المال في الباطل فالمحرم، فهذه مشاركة في الأموال. الشيء الثاني ما ورد في كتاب الله في شأن أهل الشرك، وهذا بتزيين الشيطان، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. فاستحدث الشيطان لأهل الشرك صورا من الحلال الطيب وحرمها. قال لهم على سبيل المثال: إن الجمل كتمثيل وتشبيه الذي ضرب عددا من النوق فولدنا له ذكورا خمسة متصلين واحد بعد واحد، هذا يستحق أن يكرم، يكرم، وكيف تكريمه؟ قال: نسميه اسما، نسميه الحام، يعني محمي الظهر، لا يركب ولا يذبح، بل يشكر على ما صنعه ويترك يمشي لا يركبه أحد، لا يعتريه أحد، لا يعترضه أحد، لا ينحره أحد، فسماه الحامي. أو جعل ذلك أيضا في ذكور الإبل، الثيران، ثور البقر أو ثور الجاموس، يفعل ما ذكر، يقول هذا ضرب عددا من البقر فيوقر، ومن ثم يحافظ على ظهره، لا يذبح، لا ينحر، لا يؤذى. يأتي على الناقة، يقول مثلا إذا ولدت الناقة 6 مواليد للمواليد صفات معينة نسميها بحيرة، معنى البحيرة نفس الشيء، لا يقترب منها أحد، لا يحلبها شخص، إنما يحلبها لبنها للكاهن الذي يقوم على صنم العزة مثلا أو صنم اللات أو صنم مناة، فلا تركب ولا تنحر ولا بنوها واقف على الآلهة التي عبدت من دون الله وعلى سدنتها. فاختلقوا أسماء كما قال تعالى مكذبا لهم، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فكانوا يعمدون إلى الناقة بالأوصاف المذكورة أو نحوها ويشقون أذنها بموسي فيعلم أنها سائبة ولا يقربها أي شخص بمكروه، ويكون درها ونتاجها وقف على الآلهة والعياذ بالله. فهذا من مشاركتهم في الأموال والأولاد والزروع أيضا. قالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. فكانوا يسمون على الذبائح أسماء غير اسم الله، قل باسم العزة، باسم منات، باسم هبل، فهذا كله لا للشياطين. قال ربنا وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم أي الوعود الكاذبة. أما المشاركة في الأولاد فقال بعض العلماء لها صور، منها أن الشيطان الخبيث إذا أنت عند جماع الزوجة لم تقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، شاركك والعياذ بالله. كذلك من المشاركة في الأولاد جعل البشر يسمون أبنائهم بأسماء شركية، كما ترون عبد المسيح نسأله سبحانه الثبات، لولا أن ثبت الله الرسول لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فمن بعد رسول الله الذي يأمن على نفسه؟ إذا كان الرسول كادوا أن يفتنوه وكادوا أن يتخذوه خليلا، ولكن من الذي عاصم ربنا؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم، تميل إليهم شيئا قليلا، تميل إليهم ماذا؟ شيئا قليلا. فما العقوبة إذا ملت إليهم شيئا قليلا؟ ما العقوبة التي كانت تحل بك إذا ملت لأهل الكفر ولأهل الباطل شيئا قليلا؟ نعوذ بالله من عذاب الله. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، العذاب المضاعف في الدنيا والعذاب المضاعف في الآخرة. فالذي يميل إلى الكفار ويرضى بمناهجهم الباطلة شيئا ولو كان قليلا، اسمعوا الآيات، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وفي الآيات الأخرى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، والركون الميل اليسير أو الميل مع الرضا، الميل اليسير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فلا تظن أن الرضا بمناهج أهل الباطل ينجيك، بل يرديك والعياذ بالله، يرديك ويسبب لك العذاب، يسبب لك العذاب. فالله الله في الثبات على الدين، الثبات على الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم الحنيف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قال سبحانه: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، يضايقونك حتى تخرج من البلاد، يضيقون عليك حتى تخرج من البلاد. إن فعلوا ذلك وأرهقوك وضايقوك حتى تركت لهم البلاد وخرجت، إذن لا يلبسون خلافك إلا قليلا، بعدها سيأتيهم العقاب الأليم وقد كان. فاستفزوا الرسول عليه الصلاة والسلام أو كادوا أن يستفزوه، الشاهد أنهم أخرجوه من مكة، أخرجوه من مكة صلى الله عليه وسلم، أخرجوه من مكة وهو غير راض بهذا الخروج إلا أن الله أمر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خارج من مكة ووقف على جبل الحازوراء، الدمع ينزرف من عينيه وينظر إلى جبال مكة وأطلالها ودورها، ويقول: والله يا مكة، إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ويؤيد: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. قال تعالى: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. هذه سنة جارية، أن الذين يخرجون أنبياءهم والصالحين منهم يباغتهم العذاب، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. إذا طردوا الرسول نزل عليهم العذاب، إذا طردوا أهل الصلاح أهل الفضل نذير شؤم على من طردوهم وأهانوهم وأذلوهم. سنة جارية، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. وقد كان، فلما أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة ما مضت إلا سنتان أو سنة وكسور، وهؤلاء الذين أخرجوه صناديد الكفر بمكة، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وغيرهم، ألقوا يوم بدر في قليب منتن خبيث، يسحبون على وجوههم واحدا تلو الآخر ويلقون في الخبيث المنتن، ويقف الرسول عليهم قائلا: يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. الأحاديث في ذلك شهيرة. قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سنة جارية ولا تجد لسنتنا تحويلا، هي سنة سائرة. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال الملأ من قوم شعيب لشعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. الآيات فماذا كان وبعد النصح والتذكير وقد أخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم وقف عليهم بعد مهلكهم يقول لهم وهم أموات يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وهكذا كل نبي يخرج من بلاده يأتي العذاب قومه من بعد خروجه كما خرج موسى عليه السلام وبعدها لحق بفرعون وجنده ما لحقهم. وهكذا سنة لله عز وجل جارية. لوط عليه السلام خرج من بلاده بأمر ربه وبعد الخروج نزل بقومه العذاب وهو واقف عن بعد يرقب ما يصنع بأهل بلدته الأشرار الذين اجترموا الجنايات الذين عاثوا في الأرض بالفساد وأجرموا وأتوا الذكران من العالمين. وقف بعيدا عنهم متبعا أدبار قوم المؤمنين. وماذا كان؟ جاء جبريل فاقتلع البلاد بطرفي جناحيه أو جناح له رفعها إلى أعلى حتى سمع للكلاب نباح وللحمير نهيق وللنساء وللأطفال صياح وقلبها رأسا على عقب. قال تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذه السنن لا تتغير ولا تتبدل. ثم يوصى رسولنا صلى الله عليه وسلم وهي وصية أيضا لنا أمام الشدائد وعند الكربات وعند الابتلاءات وعند الأزمات إلى ماذا نلجأ؟ وما لجوئنا إلى الله؟ نلجأ إلى الصلاة التي تعفر فيها الجباه لخالقها سبحانه وتركع فيها الظهور لخالقها سبحانه وتعالى تسأله تعظمه تمجده. قال تعالى يوصي بالصلاة عند الشدائد وفي غير الشدائد أيضا. فالصلاة في وقت الرخاء ذخر عند أوقات البلاء. أقم الصلاة كذا يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس زوالها عند منتصف النهار إذا زالت عن منتصف السماء إلى غسق الليل برد الليل والمراد المغرب والعشاء. ومن العلماء من قال دلوك الشمس اشتمل على الظهر والعصر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فالظهر والعصر والمغرب والعشاء غسق الليل وقرآن الفجر. وإلى أن تقرأ قرآن الفجر في صلاتك إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. فوصية عند الشدائد بإقامة الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس أي عند دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. فيا هنيئا له من صلى الفجر في جماعة وشهدت الملائكة له بخير عند ربها عند باريها: عبدك فلان ابن فلان يا رب. صلى الفجر في جماعة، ملائكة تحضر صلاة الفجر تستمع إلى تلاوة التالين وتشهد المصلين الشاهدين وتشهد لهم بحق يوم كل يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم. يا توسل مقارب في المعنى للتوصل، التوسل مقارب في المعنى للتوصل، فأنا أريد أن أتوسل إلى الله، يعني أتقرب إلى الله بعمل من الأعمال أو بقول من الأقوال. وهنا ترد مسألة من مسائل المعتقد يذكرها العلماء، وقد ذكر كثيرا من أطرافها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه التوسل والوسيلة. فنتوسل إلى الله بماذا؟ أي نتقرب إلى الله بماذا؟ ما الوسيلة التي تقربنا من الله؟ ذكر العلماء من ذلك أمورا. من هذه الأمور التي نتوسل إلى الله بها بين يدي أدعيتنا، بين يدي أدعيتنا، وإلا سبل التوصل إلى الله كثيرة، لكن أقول بين يدي الأدعية: التوسل إلى الله بإيماننا بالله وبإيماننا برسول الله. قل: يا رب يا رب، أنا آمنت بك وآمنت برسولك، فاقض لي حاجتي يا رب. فهذا نوع توسل. شاهده: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فقدمت توسلا قبل الدعاء: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. فتوسلنا بماذا؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فدعونا بعد توسلنا. فالتوسل بالإيمان بالله، والتوسل باتباع الرسل، باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، نوع من أنواع التوسل. توسل آخر بأسماء الله الحسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكما سلف: أريد الرزق يا رزاق، يا وهاب، يا غني، يا كريم، يا من يده ملأ سحاء الليل والنهار، يا من خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه، يا من يبتغى عنده الرزق، ارزقني واسع علي. فقدمت أسماء لله وأفعال لله سبحانه وتعالى، بل وصفات لله تناسب المسألة التي أريدها بين يدي دعائي ورجائي. شخص تزوج ولم ينجب يقول: يا من يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، يا من رزقت الخليل إبراهيم على الكبر بإسماعيل وإسحاق، يا رب يا من رزقت زكريا بيحيى عليه السلام بعد أن وهن العظم منه واشتعل رأسه شيبا. يا رب ارزقني ارزقني الذرية الصالحة إنك سميع الدعاء. وهكذا في سائر الأبواب، يا شافي أنت الشافي، يا من قال خليله وإذا مرضت فهو يشفيني، يا من شفى أيوب بعد أن عجز عنه الأطباء اشفني. فتختار أسماء لله حسنى تناسب المسألة التي تريد. اغفر لي يا خير الغافرين، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا غفور، يا ودود، يا غفار. اغفر لي. وكذلك في الرحمة، يا رحمن، يا رحيم، يا أرحم الراحمين، يا من وسعت رحمته كل شيء، ارحمني. وهكذا. فهذا نوع توسل بأسماء الله الحسنى. وكذلك سلف البيان عن التوسل بصالح الأعمال، عفوا، بالإيمان بالله واتباع رسله. وتوسل ثالث بصالح الأعمال، بصالح الأعمال. وشاهد حديث الثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم صخرة، قام كل يتوسل، واحد بتعففه عن الحرام إذ كان قادرا على فعله، والثاني بتعففه عن المال الحرام إذ كان قادرا على أخذه، والثالث ببره بوالديه. فهذا توسل صالح الأعمال. وهناك توسل آخر بدعاء الصالحين، ادعوا الله لي يا فلان، الصالحين الأحياء، ادعوا الله لي يا فلان، استغفر لي يا أويس، وهكذا. فهذه أنواع من أنواع التوسلات. أولئك الذين يدعون، قيل يدعون بمعنى يعبدون، وكلمة الدعاء تأتي ويراد بها دعاء العبادة، وقد تأتي ويراد بها دعاء المسألة. ومن الباب أو في الباب قول الفتية أصحاب الكهف، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، أي لن نعبد غيره. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، يحذر ويتقى. قال تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، وما من قرية من القرى الكافرة إلا نحن مهلكوها، أو وما من قرية عموما إلا نحن مهلكوها. والمراد بالقرية مجموعة البيوت المستقرة، سواء كانت قرية باصطلاحاتنا أو كانت مدينة باصطلاحاتنا. فالقرية تطلق على البيوت المستقرة، خلافا للبدو الرحل الذين يرتحلون من مكان إلى مكان. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، أي وما من قرية أيا كان شأنها إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. قد يكون ذلك بالزلزلة العظمى التي تكون بين يدي الساعة. وكما قال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فأي قرية لن يبقى لها معلم، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، أو معذبوها إذا كانت كافرة، معذبو أهلها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان هذا في الكتاب الأول في اللوح المحفوظ مسطرا مكتوبا، فكل القرى ستباد وتفنى، ستبيد وتفنى. قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. إن سأل سائل لماذا لم تأتي الآن معجزات، أو لماذا لم تأتي لرسول الله معجزات ظاهرات واضحات كالتي جاءت لموسى من أنه يلقي العصا إذا حية تسعى كما حصل لموسى عليه السلام من إخراج يده من جيبه بيضاء من غير سوء، كما حدث لصالح من ناقة خرجت تمخض من بطن الصخرة، كما حدث لسليمان من تسخير الرياح وتسخير الشياطين، كما حدث لداود من إلانة الحديد له وتسبيح الجبال له. لماذا لم تأتي معجزات ظاهرات للرسول من هذا النمط، وإن كانت قد حدث بعضها كانشقاق القمر، كحنين الجذع، كتكليم الحجر والسباع والأشجار، كنبع الماء من بين الأصابع، وأعظم ذلك وأجله القرآن الذي هو معجزة ظاهرة لكل جيل، فيه أمر بكل خير ونهي عن كل شر، فيه ما ترقق به القلوب، فيه ما تصفو به الأفئدة. لكن كان القوم يريدون معجزات، كان يحال لهم جبل الصفا ذهبا، كانوا يريدون معجزات أخرى كما قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة منا. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم، ولكن شاء الله أن يشكل أمر على عمر، ألا هو أمر الكلالة، فخفي على عمر معنى الكلالة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه وعلمه، ولم يفهم عمر، وطفق يكرر السؤال في أماكن متعددة، حتى إن النبي ضرب بيده في صدره وقال: يا ابن الخطاب، ألا تكفيك آية الصيف، الصيف التي في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، فالكلالة من لا ولد له ولا والد كما يقول العلماء، ومع ذلك لما ولي عمر الخلافة قال: وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى يعهد إلينا في الكلالة، يعلمنا معنى الكلالة. شاء الله أن تخفى هذه المسألة على المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ذلك لأن الله قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. فربي قادر على أن يذهب بالعلم الذي آتاك يا ابن آدم، بل قال ذلك لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فإذا كان هذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر بأن الله قادر على سلبك هذا الوحي الذي أوحوه إليك، فأيضا كذلك أي شخص ربي قادر على أن يسلبه العلم الذي علمه إياه، الطبيب ربي قادر على أن يسلبه العلم بالطب، وقد يكون طبيبا حاذقا ماهرا فيغتر، فيأتي يجري عملية يجريها أصغر طبيب فيفشل فيها، وإذا كان طبيبا للعيون سبب العمى للمريض، تتكرر منه الحالات حتى تسقط سمعته في الناس، وتراه بعد قليل أودع السجون لإهماله أو لإقدامه على عملية فاشلة دون أن يدري ما أبعده. وهكذا سائر العلوم ربنا قادر على سلبها من أصحابها، ربنا قادر، وقد قال لنبيه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فربي قادر على أن ينسيك أشياء أنت قرأتها، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ولذا فمن تعوذات الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، والحور هو اجتماع العقل واجتماع الكور هو اجتماع العقل والكور تشتت الفكر وتشتت العقل، الحور التفكك، والكور الاجتماع، كما تقول شخص مكور العمامة يربطها ويعصبها أمره مجتمع، وآخر حور تفككت أموره، فالعقل المجتمع قد يذهب ويتفكك، والأمر المجتمع قد تكون هناك آراء متضاربة ومختلف فيها، وأنت كل يوم جالس مزبزب بين هذا وبين ذاك وبين هذا وبين ذاك، وآخر آتاه الله من الأمر رشدا فسلك طريقا واحدا ولم يتلعثم. ولذا فإن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر. بعد المشاورة لا تجلس مزبذبا، فإذا عزمت فتوكل على الله، اقطع المسائل بعد المشاورات والاستعانة بالله، اقطع في الأمر، لا تقف مزبذبا، لأن هذا التذبذب مرض وهذا التقلقل مرض، أنت اخترت رأيا، توكل على الله وامضي في رأيك بعد الاستعانة بالله واستشارة إخوانك أهل العقل في هذه المسألة. قال تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك، لكن رحمة من الله بك، ربي هو الذي حفظك وحفظ لك ما أوتيته من العلم، وكان إن فضله كان عليك كبير. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي لو كان بعضهم لبعض معاونا، فإذا أتوا بشيء ستجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل مثل نافع، والأمثال تندرج تحتها أمثال أخرى، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. من قدرة الله أو من مشيئة الله وإرادته أنه صرف في القرآن، صرف الوعيد أحيانا ومعنى التصريف التنويع، معنى التصريف التنويع. فأحيانا نخوف بعذاب النار، أحيانا نخوف بالانتقام في الدنيا، أحيانا نخوف بملائكة الموت عند الاحتضار، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون الآية، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أحيانا تخوف بعذاب القبر، فتصرفت أعني تنوعت الآيات المخوفة من عذاب الله ليرتدع من أراد الله له الهداية. أحيانا تتصرف الآيات المبشرة، الآيات المبشرة، آيات تبشرك بالبشارات عند الاحتضار، تبشرك بالأمن والسلامة عند قبض الروح وفي القبر، تبشرك بالأمن والسلامة بين يدي الله سبحانه يوم القيامة، تبشرك بصنوف النعيم في جنات النعيم. فتتنوع الآيات وتتصرف الآيات لإثبات وحدانية الله ولحثنا على الامتثال لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا، رفضوا الإيمان وأبوا إلا الكفر. في الآية الكريمة رد على مبدأ الديمقراطية، لأن الديمقراطية حكم الأكثر، وربنا يقول فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فإذا حكمنا الكسرة كان رأي الكسرة باطل، كان رأي الكسرة باطل، لأن الله قال وقليل من عبادي الشكور، سيضيع رأي الرجل الصالح في وسط الهمل الرعاع الفسقة وفي وسط الهمجيين لأنهم أكثر. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلذلك نقول إن شعار الديمقراطية الذي هو حكم الأكثرية شعار باطل، شعار باطل، فالحكم لله الواحد القهار. قال تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وتحدوا رسول الله قائلين صلوات الله وسلامه عليه لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قلنا أرض مكة كلها جبال، اخرج منها يا نبي، لن نؤمن لك، أي لن نتابعك على ما جئتنا به، ولن نصدقك على نبوتك وعلى ما جئتنا به من أمر التوحيد حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة بستان وحديقة عظيمة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء علينا كسفا قطعا، تنزلها قطعا علينا، أو تأتي بالله نراه أمامنا والملائكة نراهم أمامنا قبيلا أي مقابلة وجها لوجه. هكذا يقولون لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. عبد العزة كما ترون، عبد علي، عبد الحسين إلى غير ذلك، فهذه أيضا كلها داخلة في المذكورات والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم أيمنيهم الأماني الكاذبة وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي الذين هم أهل الإيمان ليس لك عليهم سلطان. قد يقول قائل كيف يقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وبنو آدم المؤمنون منهم يقعون أيضا في الخطايا، فترى مسلما يسرق، ترى مسلما يكذب أحيانا، ترى مسلما يقتل. فكيف قيل إذن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ والمراد بالعباد هنا أهل الإيمان. فجواب ذلك أن قوله ليس لك عليهم سلطان منزل على أحد أمرين. الأمر الأول، ليس لك عليهم تسلط بأن تحملهم على الشرك، فهم وإن سرقوا وإن زنوا وإن قتلوا فلن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذا الوجه الأول، أليس عليكم لك عليهم سلطان بإخراجه من الكفر بعد أن أمنوا؟ وهذا في العباد المؤمنين. الوجه الثاني، ليس لك عليهم تسلط بأن يفعلوا ذنبا لا يتوبون منه، إنما وإن أذنبوا تابوا ورجعوا. هذان الوجهان ذكرهما أهل العلم في هذا الصدد، والله أعلم. فالسلطان المراد به التسلط، المراد به التسلط. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة لتعذيبكم، كذا قال البعض، تسلطا عليكم لتعذيبكم لكونكم عصيتم. فأنت قد تجعل لشخص عليك سلطانا إذا أخطأت في حق شخص، فتسلط عليك الشخص لم يلم من الناس، إذا قال له الناس لماذا تتسلط على فلان بالأذى، فيقول لأنه أذاني، لأنه سرقني، لأنه طعن فيه. فإيذاؤك له، سرقتك منه، طعنك فيه، جعلت له عليك تسلطا، فلا يلام إذا تسلط عليك. أما ربنا ففعال لما يريد، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، لكنها من باب قاعدة الأسباب والمسببات. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أليس لك عليهم تسلط بذنب لا يتوبون منه أو تسلط بأن تحملهم على الكفر؟ والآية في معناها قوله تعالى فإنكم وما تعبدون، أي إنكم يا أهل الكفر وآلهتكم التي تعبدونها من دون الله ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. لن تستطيعوا أن تفتنوا أي شخص لو اجتمعتم كلكم يا أهل الكفر مع آلهتكم التي تعبدونها، لن تستطيعوا أن تضلوا أحدا ولا أن تفتنوه عن دينه إلا شخصا قد أضله الله. ما أنتم بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي إلا من كتبت له الشقاوة والعياذ بالله من الشقاوة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، أي كفى بربك من إله، كفى بربك إله أن يعتمد عليه، يعتمد عليه لحفظ العباد، لرزق العباد، لدفع كيد الشيطان. قال سبحانه ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. ويزجي معنى يدفع دفعا سهلا ويسيرا، الإسجاء الدفع برفق. ومنه ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يزجي يسوق سوقا رفيقا سوقا لطيفا، السحاب حتى يضمه إلى السحاب الآخر. فالإزجاء السوق برفق. ومنه يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، مزجاة يعني قليلة رديئة لا تقبل إلا بالدفع، كما تقول في اللغة المصرية العامية أنا لا أبيع هذه السلعة إلا بالزأ، قلها بالزق ولا بالزق ولا إلا بالزق على اللغة المصرية يعني إلا بالدفع. فالإزجاء السوق برفق. ربكم الذي يزجي لكم الفلك وهي السفن العظيمة يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله أي للتجارات لتلتمسوا التجارات إنه كان بكم رحيما. ففي الاستدلال بإزجاء الله الفلك في البحر على وحدانية الله في ذلك عبرة ودلالة. وقد تقدم التنويه على شيء من ذلك، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى أن قال والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الآية لآيات لقوم يعقلون. ففي حمل البحر للفلك العظيمة عبرة. وكما قال أئمتنا إذا أتيت بمسمار صغير ألقيته في البحر سقط، والسفينة الماخرة تحمل آلاف الأطنان وأطنان المسامير في داخلها تحملها ويتسير بها في البحر لا تغرق. فسبحان من أودع البحر هذه الخصائص، سبحان من أودع البحر هذه الخصائص. قال تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. ولنا في الدنيا عبر أخر في هذا الباب. فترى الناقة الهيولي الضخمة مسخرة، ابنك يسحبها من الحبل ويضربها ويقودها حيث شاء ويتنقاد له وهو طفل صغير، ولو شاء ربي لركلته ركلة قتلته في الحال. ولكن أنت وأنت كبير لا تستطيع أن تربط الفأر وتقوده إلى حيث تريد، لا تستطيع أبدا. فمن الذي سخر هذا ولم يسخر هذا؟ إنه الله سبحانه. قال تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله أي في التجارات إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فالقوم كانوا يعبدون أصناما، يعبدون أوثانا، يعبدون آلهة بالعشرات، ولكن إذا مسهم الضر في البحر غابت عنهم كل الآلهة إلا الله، فجأروا إليه بالدعاء ورغبوا إليه بالفرج كي يفرج عنهم ما هم فيه. وكما في حديث ضعيف الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسين والد عمران بن حسين كم إله تعبد؟ قال سبعة. قال كيف؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فإذا مسك الضر في البحر تدعو من؟ قال أدعو الذي في السماء. فكان من الحجج عليه، وإن كان السند كما أسلفت ضعيفا. وإما يلفت النظر إليه أن من أهل الشرك الآن قوم زاد شركهم عن شرك الأولين، فإذا مسهم الضر في البحر قالوا يا حسن يا حسين يا بدوي يا جيلاني، دعوا آلهة أخرى من دون الله. مشركو مكة كانوا إذا مسهم الضر في البحر غابت عنهم كل الآلهة التي يعبدونها من دون الله، وتمسكوا بدعاء ربهم سبحانه وتعالى رب العباد سبحانه وحده لا شريك له. أما أهل زماننا ففي القربات يتجهون إلى من أسماهم الأولياء كالبدوي والدسوقي ونحو ذلك، ويشدون إليهم الرحل ويحملون إليهم النذور والزاد. ومن الطريف قد ذكر أن شخصا كان من سدنة هؤلاء أصحاب الذين يسمونهم أولياء، وذهب إليه شخص وأعطاه 10 جنيهات وقال بسرعة زوجتي تلد، اجعل الشيخ يسهل عليها أمر الولادة. فأخذ 10 جنيهات وقال الشيخ يفعل الآن، وضع في جيبه. وفي نفس المجلس أتاه شخص يقول ولد في امتحان الثانوية يريد أن نساعده، دفع 10، فحياء منه أمام الآخر قال انتظر عنده حالة ولادة ينتهي منها ويدخل معك في مع ولدك في الامتحانات. فنعوذ بالله من الزيغ والجهل والضلال. قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم رجعتم إلى كفركم وأعرضتم عن الإيمان وكان الإنسان كفورا. هذا شأن الإنسان جحود، كفور لنعم الله سبحانه. إلا من رحم الله. أفأمنتم يا هؤلاء الذين نجاكم الله وكفرتم لما رجعتم إلى البر أن يخسف بكم جانب البر؟ فالذي قدر عليكم في البحر قادر عليكم أيضا في البر، أو يرسل عليكم حاصبا ريحا فيها حجارة ثم لا تجد لكم علينا لا تجد لكم وكيلا من يتولى أمركم وتعتمدون عليه لصرف الشدائد عنكم؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد الذين باتوا فيكم؟ فيسألهم ربهم وهو أعلم. تعرج عفوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي؟ يقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. يا هنيئا له من شهدت له الملائكة بخير عند ربها أنه صلى الفجر، ويا هنيئا له من أصبح في ذمة الله، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، ويا هنيئا له من صلى سنة الفجر. قال عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يا هنيئا له من نال ذلك، ويا حسرتاه على من ينام نومة البهائم والناس يصلون وغافل. لاهي تبول الشياطين في أذنه، تبول الشياطين في أذنيه يمينا وشمالا، تبيت الشياطين على خياشيمه. يا حسرتاه على مثل هذا. وكما يذكر والله أعلم بثبوت السند أن لقمان قال لولده يا بني لا يكن الديك أكيس منك ينادي بالأسحار وأنت نائم، ينادي بالأسحار وأنت نائم. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الفجر إلى غسق الليل، لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. من العلماء من قال هذه الآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتهجد من الليل. قال البعض وإن كان في ذلك بعض النزاع إن قيام الليل كان فرضا على رسول الله عليه الصلاة والسلام زيادة على الفرائض التي أوتتها أو فرضت على أمته، لقوله نافلة لك على تفسير النافلة بالزيادة على الشيء. قال وإن كانت علينا 5 صلوات فالرسول عليه نافلة الليل أيضا، لذا كان إذا فاته حزب من الليل صلى من النهار 12 ركعة كذا قال البعض. وقال آخرون من أهل العلم نافلة لك سنة لك، سنة لك ليست بواجبة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي صلاتك من الليل تتسبب في أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وما المقام المحمود؟ الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، المقام المعمود، وكما دلت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، هو الشفاعة العظمى، فيبلغ بالناس يوم القيامة استدن الشمس من رؤوس الخلائق، يبلغ بالناس من الكرب والهم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مقامنا هذا قم بمن نستشفع، فيذهبون إلى آدم فيحيلهم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم السلام ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لها أنا لها، فيشفع الشفاعة العظمى، فيقوم مقاما يحمده الخلائق كلهم، ألا وهو مقام الشفاعة العظمى للفصل بين العباد، والله أعلم. هذا المقام المحمود. ويجدر أن أذكره هنا بشيء، ألا وهو أن دعاوى الإجماع التي قد ينقلها البعض كثيرا ما يكون فيها نظر، بل ويكون فيها أحيانا خلاف الأولى، بل ويكون أحيانا في ثناياها الخطأ الواضح المحض. ومما يتأسف عليه أنه أحيانا أصحاب الرأي الخطأ المحض الذين يتقلدون يصفون آخرين من العلماء الذين تقلدوا الرأي الصحيح، يصفونهم بالتجهم، من فعل هذا فهو جهمي، أو من قال بهذا فهو ضال، والقضية تكون معكوسة. أذكر في هذا المقام أمرا من الأهمية بمكان في أبواب المعتقد، أنه ورد عن مجاهد ابن جبر التابعي المكي رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو إمام في التفسير، إلا أنه روي عنه هنا أثر غريب من كلام نفسه لم يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ما حاصله؟ إن المقام المحمود الذي قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هو أن الله سبحانه يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم بجواره على العرش، فهذا المقام المحمود. ومما يتأسف عليه أن بعض متأخري الحنابلة قبلوا هذا وقالوا سكت عنه إذن يعد إجماعا ومن خلفه فهو جهمي، وهذا من الخطأ الواضح. والأكثرون من أهل العلم على أن المقام المحمود الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة هو الشفاعة العظمى. ثم الخبر من قول مجاهد إن ثبت إليه، لكن العلماء ذكروه في المأخوذ على مجاهد والمستغرب عن مجاهد رحمه الله تعالى وعافى الله عنه، ذلك لأني رأيت فريقا من هؤلاء الذين يطعنون في العلماء وينالون منهم، بل يطعنون في الأولين كالنووي وابن حجر وغيرهم، يقولون من خالف هذا الأثر فهو جهمي، وينتصرون له أشد الانتصار بلا بينة ولا ثبت ولا برهان. وليس معنى قولي أنني أدافع عن حافظ ابن حجر في كل ما يقول، بل عفى الله عنه، له مسائل من مسائل الصفات هو الإمام النووي رحمه الله زلت فيها أقدامهما زلات غريبة في مسائل كثيرة من الصفات. لكن الخبر الوارد عن مجاهد بأن المقام المحمود هو أن الله سبحانه يجلس نبيه بجواره على العرش، هذا الخبر لا يصح عن رسول الله بحال، ليس له أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، والثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في المقام المحمود أنها الشفاعة العظمى، والله أعلم. أعود قائلا، قال الله سبحانه وهذا القول لنبيه ولأتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. آية ينبغي أن نتقلدها وأن ندعو الله بها، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما المراد بها؟ من العلماء من ذكر بعض المفاريد لها، والقول بالتعميم أولى، والخلاف الوارد من باب اختلاف التنوع ليس من اختلاف التضاد. فمن قائل من العلماء رب أدخلني مدخل صدق، أدخلني مكة إذا أدخلتنيها فاتحا مدخل صدق وأخرجني منها مخرج صدق. ومنهم من قال أدخلني المدينة مدخل صدق وأخرجني من مكة مخرج صدق، فالبعض نزلها على البلاد. وقال آخرون يا رب أدخلني إذا أدخلتني القبر مدخل صدق تثبتني فيه بالقول الثابت عند سؤال الملكين فأجيب بما تحب أن يجاب به، ربي الله دين الإسلام رسولي محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرجني يا رب إذا أخرجتني من القبر يوم ألقاك مخرج صدق سالما آمنا معافى يا رب العالمين. ومن العلماء من قال وقل رب أدخلني مدخل صدق، أدخلني الجنة مدخل صدق وأخرجني إذا أخرجتني من القبر مخرج صدق. وقال آخرون بل هذا أعم يشمل كل ما ذكر ويشمل أيضا غير ما ذكر، فإذا دخلت بيتي رب أدخلني مدخل صدق، خرجت من بيتي رب أخرجني مخرج صدق، دخلت في موضوع ومشكلة رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، دخلت في خطبة أو درس أو في كلام رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالآية بعمومها تشمل كل ما ذكر، تشمل كل ما ذكر، دخلت على أعدائي، دخلت في قتال مع أهل الباطل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وهذا العموم أولى من التنزيل على بعض أفراد الخصوص، وإن كان لأفراد الخصوص ما يقوي بعضها لكن لا ينفي مقيل وعنب، فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء تصعد في السماء أمامنا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وهنا قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات أي أن نأتي بالمعجزات إلا أن كذب بها الأولون، أي أننا أتينا الذين من قبلهم بالمعجزات فكذبوا بها. ففرعون لما أتاه موسى بالعصا التي تتحول إلى حية تسعى قال ساحر، وعيسى لما كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله قالوا هذا ساحر مبين. وهكذا سليمان لما جاء قومه بالآيات من تسخير الرياح ونحو ذلك كفروا سليمان، وصفوه بأنه كافر وساحر ومتبع للسحرة. وهكذا قوم ثمود أتتهم الناقة فعقروها، قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، فإذا كذبوا حل بهم عذابنا، كما قال الله تعالى لعيسى ابن مريم عليه السلام لما سأله الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال الله، قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، ناقة أعظم مخلوق من النوق في زمانهم، أعظم ناقة في زمانهم، آتيناهم الناقة آية ناطقة يرونها بأعينهم، فظلموا بها، أي ظلموا أنفسهم بسببها إذ قتلوها عقروها. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك، أي واذكر قولنا لك، إن ربك أحاط بالناس، قيل أحاط بالناس عالم أمورهم، وقيل محيط بالشيء مهلكه. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أحاط بهم علما وأحاط بهم فعلى كل شيء قدير، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، الرؤيا التي أريناك قيل هي رؤيا المعراج، رؤيا الإسراء والمعراج، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ففتنوا بسبب هذه الرؤيا، لم تكن رؤيا منامية، إنما رؤيا حق، رأى النبي يقظة وأسري به ببدنه وجسده. فالرؤيا قيل إنها ما حدث ليلة الإسراء وليلة المعراج، وهذا أشهر الأقوال في هذا. جعلناها، أي هذه الرحلة، فتنة للناس. قالوا: كيف يسرى به في ليلة ويكون بين ظهرانين نهارا؟ كيف يصعد به إلى السماوات سبع ويكون بين أظهرنا؟ كيف يدعي أنه رأى موسى وعيسى وإبراهيم ونوحا وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويصلي بهم إماما؟ كيف ذلك؟ ففتنوا بسببها وانصرفوا عن الدين، أي عدد منهم انصرف بسببها. قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والشجرة الملعونة في القرآن، الشجرة الملعونة في القرآن جعلناها أيضا فتنة للناس. قال كثير من العلماء: إنها شجرة الزقوم، لما قيل إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قالوا: إن الجحيم تأكل الأشجار، فكيف تخرج شجرة في أصل الجحيم؟ كيف تنبت شجرة في وسط النار ومعلوم أن النار تأكل الأشجار؟ فجواب أهل الإيمان أن الله على كل شيء قدير، هو القادر على أن ينبت شجرة في وسط الجحيم. وهذا يقوله المسلم العامي الذي لم يدرس في مدارس ولم يحظى بشهادات المدارس، يعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وهو الذي أودع في النار قدرة على الإحراق وأودع في المياه قدرة على الإغراق. قادر ربي أن يسلب النار إحراقها وأن يسلب الماء إغراقه، قادر ربي على كل شيء. فالمسلم العامي يوقن بذلك، بقدرة الله على كل شيء. أما الزائغ في دينه ضعيف الإيمان فيقف مترددا متشككا، لا يتقدم بل يتأخر. قال تعالى: الشجرة الملعونة في القرآن، أي وجعلنا الشجرة الملعونة في القرآن فتنة للناس أيضا. قال تعالى: ونخوفهم فما يزيدهم، أي تخويفنا لهم إلا طغيانا كبيرا. كلما خوفناهم بالنار سخروا من النار، نخوفهم بالعذاب فيستهزئون وينغضون إليك رؤوسهم، نخوفهم بالموت فلا يبالون، نخوفهم بكل صور التخويف بذكر ما حدث للسابقين فيزدادون طغيانا واستهزاء وكفرا. ونخوفهم فما يزيدهم، أي فما يزيدهم هذا التخويف إلا طغيانا كبيرا تجاوزا للحد كبيرا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنتفعين بكتابه وبسنة رسوله المنتفعين بالذكرى. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.